وأخذ يقرأ القرآن بصوت عالي. فضربته قريش، ضربوه ضربا شديدا، مع أنه كان سيدا من سادة قريش، لكنهم ما صبروا، فضربوه ضربا شديدا حتى أنهم أدموه، أدموه حتى سال الوجه على الدم على وجهه، ما يستطيع الواحد من كثرة الدم يعرف أين وجهه من قساه، من كثرة الدم الذي نزل منه. كذلك ممن صدع بالدعوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا ضعيفا نحيلا، يصفونه يقول كان الناس يضحكون عليه من نحافته، من دقة ساقيه، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في المدينة فيما بعد، كان عبد الله بن مسعود يقعد على نخلة، فانكشف ساقه، بينت رجلة نحيلة جدا، فالصحابة اللي جالسين قاموا يضحكون من نحالته، من دقة ساقيه، يعني هكذا كان نحيلا، ان الناس تضحك عليه من نحالته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتضحكون من نحالته، من دقة ساقيه؟ فوالله لقدما ابن مسعود في الميزان اثقل من جبل رضي الله عنه. فايضا كان ممن صدع بالدعوة وقرأ سورة الرحمن، جلس عند الكعبة واخذ يرفع صوته بسورة الرحمن، فاجتمعت عليه قريش للتضربة وهو يكمل، وظلوا يضربون يريدون يسكتونه وهو مصمم الى ان اكمل كل السورة يضربونه. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بنفسك؟ قال: يا رسول الله، ان شئت اعدتها غدا، تريدني مرة ثانية اقراها في اليوم التالي؟ قال: لا. هكذا كان حماسهم بدعوة الله عز وجل، هكذا تغلغل الإيمان في نفوسهم. واشتد على قريش، بدأوا يضايقون، من هذا الذي يسفه آلهتهم ويسفه أحلامهم ويقول لستم على شيء؟ اشتد عليهم الأمر، فبدأوا يسألون نفسهم: من الذي يحمي محمد؟ فوجدوا أن الذي يحميه أساسا هو أبو طالب، فجاءوا إلى أبي طالب، جاءوا إلى أبي طالب، قالوا: يا أبا طالب، هذا ابن أخيك آذان، وهو في جوارك، وهو في حمايتك، فإما أن تتركه لنا حين نتصرف وياه، تترك جواره قد تدخل، أو تسكته، يا يسكت يا تدعنا نتصرف معه. فقال: لا، هذا ابن أخي، ما أحد يمسه. ورفض. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة في حماية عمه وحماية بني عبد المطلب. قريش ما استطاعوا يصبرون، فجاءوا مرة أخرى إلى أبي طالب، قالوا: ما عدنا نصبر، هذا يسبنا ويسب آبائنا ويقولون ما كان على شيء ويسب آلهتنا، ما نستطيع نصبر على هذا، لا تجعل فتنة تجري بيننا، فأسكت لني ابن أخي. هنا لما رأى أبو طالب أن الأمر سيتحول إلى فتنة بين بني عبد المطلب وبين باقي قريش، جمع بني عبد المطلب وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن أخي، إن قومك اشتكوا عليك، فنحن نريد حل لهذه القضية، نتصرف، يا تسكت عنهم يا نعمل شيء، يعني ما يجوز أن تستمر المسألة هذه وتحدث فتنة. فقال في قولته المشهورة، في رواية يقال أنها ضعيفة ويقال أنها صحيحة، على كل حال السيرة لا تعارض معاملة الحديث، لأن ليس لنا مصدر آخر غير ذلك. فقال: والله يا عما، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدعى هذا الأمر ما تركته حتى يفصل الله بينهم. فلما رأى أبو طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على دعوته، قال: والله لا نسلمك أبدا، ما نترك، نحميك. بني عبد المطلب الجالسين كان فيهم نخوة العرب هذه، قالوا: وإن سفيت آلهتنا نحن ندافع عنك، يوم النخوة الحمية أخذتهم، العصبية أخذتهم، قالوا: قل ما شئت، نحن ندافع عنك ولو كنت على غير ديننا. فكانت هذه مصدر قوة النبي صلى الله عليه وسلم في صدعه في الدعوة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصدع بالدعوة في الجموع وفي الحجيج وفي الأفراد بين الناس، يتكلم بدون تردد. فعندها قريش ما صبرت، فبدأوا يضايقون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوا مرة ثالثة إلى أبي طالب بعرض غريب. اختاروا شاب من شباب قريش اسمه عمارة بن الوليد، وكان شابا له مكانة ووجاهة ونسب وشرف ومال، وكان وسيما جدا. فجاءوا إلى أبي طالب، قالوا يا أبا طالب احنا ما عدنا نصبر على ابنائنا، فعندنا عرض على البعض، خذ عمارة بن الوليد واعتبره ابنك، خلاص يكون عندك ويعتبره ابنك وينسبه إليك، وتسلمنا محمد بدالة نتصرف معه. والله يا أمركم عجيب، تعطوني ابنكم وربيه وأعطيكم ابني تذبحونه؟ ليس هذا العرض؟ فرفض هذا العرض. ما عرفت قريش ماذا تفعل. عندها بدأ أمرين. الأمر الأول قالوا دعونا نناقش معه، يمكن احنا بالحوار بالتفاهم ننتهي معه إلى شيء، وإذا ما نفع نواجه، يصير بيننا وبين الصدام. فقالوا من يناقشه؟ فأرسلوا له الوليد بن المغيرة، وقيع رسل ابن ربيعة. المهم الرواية المشهورة عن الوليد بن المغيرة أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، قال يا محمد ما هذا الأمر الذي فرقت قومنا وسفحت آباءنا وسببت آلهتنا؟ فإن كان هذا الأمر الذي يصيبك أمر يحتاج إلى طب، يصيبك شيء مريض، جعلنا لك من الأموال ما نأتيك به بأحسن الأطباء فيشفيك، وإن كنت تحسب من وراء هذا الأمر المال زيد الفلوس نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا. والنبي صلى الله عليه وسلم على الحوار جالسين عند الكعبة، الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع كلام تافه، لكن يسمع، هكذا أدب السماع، الواحد يسمع حتى لو كان الكلام تافه لكن يسمع. قال وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا، نعتبر السيد مكي وتنتهي القضية، وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا، خليك ملك مكة، مستعدين يعطونا أي شيء بس تنتهي القضية، وإن كنت تريد النساء زوجناك من تشاء من نسائنا، فاختار بس لكن انتهي، خلصنا من هذه المصيبة التي جاءت علينا. هكذا وصل بهم الضيق من هذه الدعوة الناشئة التي بدأت تنتشر. فلما انتهى قال لأفرغ، أفرغ؟ قال لنا. قال فاسمعني الآن، دوري أنت تتكلم، أنا سمعتك إلى أن انتهيت، شوف أدب الحوار، أدب ما هو كل شوية مقاطعك، الأدب أن تسمع إلى أن ينتهي ثم يواعد ما يتكلم الآخر يسمع إلى أن ينتهي. قال انتهيت فراغ؟ قال نعم. قال فاسمع. قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن قرأ آيات فصلت، سورة فصلت، بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، واستمر يتلو الآيات حتى وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم صاعقة كصاعقة عاد وثمود. هنا فزع الوليد، فزع شديد، وقام يمده على فم النبي صلى الله عليه وسلم بسكته. قال ناشدتك الله، ناشدتك الله والرحمة، ناشدتك الله والرحمة، من الخوف أن تنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ثم رجع وجلس مكانه، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الآيات حتى وصل إلى السجدة، موضع السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال هذا ما عندي. ما قال له ولا نقاش ولا شيء ولا فقط قرآن، فقط يقرأ عليه القرآن، هذا إعجاز القرآن، هذا سحر القرآن. الوليد قام من مكانه